أحسن الله إليكم أبو عبد الإله، يقول ما حكم التلبية في العمرة ومن أين تبدأ؟ مشروعة التلبية في الحج والعمرة حكمها واحد. نعم. يقول في العمرة من أين تبدأ وإلى متى؟ تبدأ من حين يعقد الإنسان، يريد عقد الإحرام، يقول لبيك اللهم لبيك، ويلبي حتى يستلم الحجر الأسود طائر للطواف. إذا وصل الحجر خلاص يستلم وينتهي. نعم.